الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. تحدثنا في هذه الآية عن هذه الآية في لقاء سابق، وقلنا إنه الأرض وبتقدير الأرزاق فيها أخذت أربع أيام، والسماوات أخذت يومين. طبعاً أنا معلوماتي قديمة عن درب التبانة، يعني لو أجينا نتصور الأرض هذه ساعة ما حجمه في بعد السماوات، يعني معلوماتي قديمة في هذا، ولا بأس أن أذكر معلوماتي القديمة. أذكر يعني إنه كنا نقرأ إنه الأرض بالنسبة لدرب التبانة كحبة فاصوليا فوق طاولة متر في متر. طبعا معلومة تؤخذ وترد يعني، لكن للدلالة على إنه الأرض بالنسبة للحجم ما هيش حاجة يعني في الأخير أمام الكون الواسع هذا. طيب الكون الواسع هذا يأخذ يومين، ولا خلاف عن قدرة الله أنه يقول شيء كم فيكون، لكن الله يريد أن يبرز لنا شيء. والأرض هذه بتقدير الأرزاق فيه به أو الأقوات تأخذ أربع أيام. مسألة عجيبة، مسألة عجيبة جدا فعلا. لكن على اعتبار أنه الريمة دي معروف كيف تعمل ميزانيات لدول، لتصورنا تقدير الأرزاق في الأرض لكل كائن أيش من ميزانية ستكون وأيش من خطة ستكون. يعني دلحين إحنا ما نتكلمش عن الإنسان وأقوات الإنسان، لما نتكلمش عن الحيوان بصفة فناء يعني بكافة أنواعه، كم يا مخلوقات وكم يا دواب لله في هذه الأرض، وقد قدرت أقواتها قبل أن تكون هذه الدواب. ولذلك القرآن الكريم من أجل أن يبين لك هذه المسألة ببعض التفصيل اللي أعتقد أن إحنا محتاجين للخيال اللي مش قابلينه بعض الإخوة في هاتين اليومين علشان نستوعب المعنى كيف. انظروا مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لك خلاص أنت لا تحنبش بالحيوانات كلهن، فكر في موضوع بس لقمتك أنت فقط، وشوف القرآن كيف يعرض لك وصول اللقمة اللي عندك بس، لا تتفرقش للحيوانات فلينظر الإنسان إلى طعامه. طيب من فين؟ إنا صببنا الماء صبا، وقال لك خلي بالك وقف هنا، الماء هذا كيف حصل؟ الماء هذا كيف حصل؟ تأتي آية تبين لك تفاصيل صبة الماء هذه، آيات مش آية. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ، ينشئ هنا يكون، يوجد، وينشئ السحاب الثقال. طيب كذا أنا مش أقدرش أقول لكم اليوم إلا تخيلوا بس، تخيلوا السحاب الثقال هذه اللي أنشأت فين من مكان؟ كم يا سحاب ثقال فوق المحيط الأطلسي، وكم يا سحاب ثقال فوق المحيط الهادي، وشل لك شل في مساحة الأرض. طيب الآن تصور في من السحاب هذه معك جزئية من سحاب، الماء حقك في جزئية من سحاب مش في السحاب كله، وفي جزئية أخرى من سحاب آخر، وفي جزئية أخرى من سحاب آخر. يعلم الله المسألة هذه كيف ستدار. تأتي آية يقول لك الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح، لاحظوا ما قالش الريحة، ها مش مفردة، الرياح. احنا الآن شفنا عدة سحاب ثقال، لاحظوا الرياح هذه الآن تخصصيات، واحدة تروح لعند هذه، واحدة تروح لعند هذه، واحدة من الرياح. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، السحاب الثقال هذا اللي أنشأه، وهنا تثير، تثير زي ما تقول تثير واحد تغضبه، تثيره علشان يحصل له حركة بعد ذلك. فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. صوروا الآن السحابة هذه الثقيلة رسل لي ريح، وبموجب هذه الريح أثارته، أثارت السحاب، وبموجب هذه الإثارة الله سبحانه وتعالى قال فيبسطه، حصل له بسط بفعل من الله سبحانه وتعالى للسحابة، وبعدين يجعله كسفا. طيب هذه في سحابة واحدة الآن، وبقية السحاب على نفس النمط، لأن الرياح هذه رايحين تخصصيات الآن في إثارة السحاب هذا. طيب تعال شوف الآن القرآن الكريم وهو يسألك هذا السؤال، أقول يسألك ليش؟ لأن الله يقول في هذه الآية ألم ترى، ما قالش ألم ترى، كنا أقول لك قضية زيادة لفتت انتباهك يعني، ألم ترى أن الله يرسل الرياح، ألم ترى أن الله يزجي، يزجي هنا يسوق، بمعنى السحاب الثقال هذه اللي جاءت الريح وأثارته وتشكلت منه كسف، الآن الله يسوق سحابة من هنا وسحابة من هنا وسحابة من هنا وسحابة من هنا ويجمعين مع بعض. ألم ترى، شوفوا ما معكم شلة الخيال اليوم، ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوق هنا، ألم ترى أن الله يزجي سحابا فيركمه ثم يؤلف بينه، الكسف المتناثرة هذه ساقها الله وألف بينها، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ويجعله ركاما. لاحظوا الآن الركام هذا ما هوش السحابة الأولى، من عدة سحاب من هنا من هنا ساقها الله سبحانه وتعالى ألف بينها جعلها ركام. طيب الآن هذا الركام المجمع من السحاب المختلف هذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح، مكان لاحظوا الرياح متخصصيات الآن، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت، أقلت هنا تحملت، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لاحظوا الأربع الآيات هذه إيش عملين من منظر عجيب، من إنشاء السحاب الأول ومن إرسال الرياح اللي استعمل للسحاب الأول هذا بسط، وموجب هذا البسط يحصل له تقسيم، وبعدين رياح أخرى اشتقي سيسوق الله سبحانه وتعالى هذه الكسف المتناثرة سيجمعها في مكان واحد ويجعله هذا الركام، ثم سيرسل رياح أخرى رياح حاملة، في لاحظوا رياح مثيرة ورياح حاملة، في الرياح تخصصات مختلفة. هذا نحن الآن عاد نحن عند كلمة إنا صببنا الماء صبا، تدركوا جمال القرآن. عودة إلى الآية، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، وقال لك ما تكونش بليد كذا تشيل الكلمة وتمشي، لأنه فصل لك الماء ذا اللي يصب كيف حصل، يعني ابتداء من إنشاء السحاب وإيجادها، من بسطها، من تقطيعها، من سوق الأجزاء المختلفة من الأماكن المختلفة مع بعضها، ثم بعد ذلك إرسال رياح حاملة تحملها لتصل هذه الرياح إلى بقعة في الأرض علشان يخرج هذا الطعام اللي يأكله الإنسان. محتاجين فقط كذا أولا لقوة خيال علشان نستوعب فقط سير الأمر، سير الأمر على هذا النحو، سير الأمر على هذا النحو. الآن تبين كيف صببنا الماء صبا. طيب لاحظوا الآن في سؤال يطرحه القرآن الكريم ويقول لنا فرأيتم ما تحرثون، فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأنه بعد صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقة، لكن نحن الآن عند قبل شققنا في سؤال وهو فرأيتم ما تحرثون. الإنسان هذا إيش اللي عمل؟ حرث، طرح بذرة. طيب هنا وقفة مع جهد الإنسان، وقفة مع جهد الإنسان. الأرض اللي حرثها خلقها الله بالقوانين اللي أودعها الله فيها، المحراث اللي حرث فيه بؤ مصنوع من جزئيات شجر أو غيره خلقها الله، الأثوار خلقهم الله، الإنسان خلقه الله، والقدرة أودعها الله فيه، والبذرة اللي طرحها بين التراب خلق الله. إيش يعمل الإنسان؟ إيش يعمل الإنسان؟ ومع هذا الله قال له خلاص شنو أقول لك تحرثون؟ شنو أقول لك تحرثون؟ فترى الآن إنه الإنسان هذا يكاد يكون ما عملش حاجة، ما عملش حاجة، عمل بذرة بين التراب ما يعرفش أين وقعت حتى، بمعنى لو طلب منه تحديد موقع البذرة بإحداثيات، مش الآن نحن نعرف إحداثيات كل نقطة، لو طلب منه معرفة البذرة بإحداثياته إيش يقول لك؟ ما دراني. يعني البذور اللي طرحت في الأرض كلها محددة الإحداثيات عند الله. وشوفوا كم الأفعال الآن بعد نزول الماء هذا التي ستحصل بالتربة من فلق الحباء، والله يقول الله فالق الحب والنوى كما تقولوا إنه الأرض ولا فلق الحباء وإنبات النبات من داخله، ويجعل النبات الضعيف هذا يشق الأرض، لو طرح لو عملت بصبعك كذا بيكتسر، تدرك إيش معنى شققنا؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حباء وعنباء وقضباء وزيتونا ونخلا وحدائق غلباء وفاكهة وأباء متاعا لكم ولأنعامكم. وتلاحظوا ربما ذكرنا عبارة قبل يومين إنه الإنسان عندما بدأ ينظر إلى ساعته صرف نظر عن الكون. كم يا ملايين الأحداث التي تحصل في هذا الكون بإدارة الله لها من أجل أن تصل اللقمة اللي أكلت أنت اليوم الظهر. فخلينا كذا نتصور سير اللقمة للوصول إليك. الآن الله رسل الرياح هذه بالنمط الذي ذكره القرآن الكريم وشقق الأرض ونبتت طيب هذه الحبات دعونا نقول نبتت في كندا مثلا ومعمول إنه أنت تشتقي اليوم الظهر تأكل قطعة خبز من كندا ولا من أستراليا. كم الأمور التي حصلت من أجل أن تلتقي معك الحبة اليوم هنا. سافرت هذه الحبوب من محيط إلى محيط ومن بحر إلى بحر ومن ميناء إلى ميناء ومن مخزن إلى مخزن. وكل حبة مسجل في باسمك وبرنامج وصولها إليك. وأنتم شلوا الخبر هذا ولا خلونا؟ كل حبة مسجل اسمك فوقه وبرنامج وصولها إليك. وذاك الواحد شي يخذ لقمة وهي مش باسمه تجده تفلت من يده وجزع عدي مشلي ومشى القط يعني الهر زي اللي يقول لك الله خلي بالك ها هذه مش باسمك ها هذه مش باسمك. مسألة وصول الحبة بس قطعة الخبز لوحده لما تجي تشتي تديره كلام حقيقة زي ما يقولوا يدير الرؤوس. لو يشتي واحد يتابعه بالفكر مش يقدر ما فيش معه له يسلم انه في إدارة دقيقة وبديعة ما تمشيش الأمور عشوائية. وراء هذه الإدارة البديعة قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب دعونا ننظر لفعل الإنسان الآن في طعامه اللي قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. هو شل اللقمة دي ونتكلم عادنا عن لقمة الخبز بس. أما لو تكلمت الآن عن وجبة أكلتها ربما من 7 بلدان الخبز من أستراليا والعسل من كندا من هولندا من يعني ربما ستجد كذا في الوجبة الواحدة ربما معك من 7 دول. وزي ما سارت قطعة الخبز بهذه القوانين الدقيقة للوصول إليك بقية الأمور بنفس الكلام. وبتقول إنه الأمور عشوائية ولا ما فيش وراها أحد. هذه في مسألة إيصالها إليك. طيب لننظر الآن إلى جهد الإنسان في الطعام. إيش عمل؟ هو أخذ لقمة والعصرة لاكها مضغها وابتلعه. هذا الجهد الذي ينسب إليه. طيب وبعدين؟ هو انتهى جهده بآخر لقمة ابتلعها. إدارة الآن اللقمة هذه أو الطعام اللي ابتلعته في داخل جسدك برضو قضية لوحدها تدير العقول. تصوروا كم خلية حية في جسمك في جسم الإنسان ومع كل خلية حية رزقه من قطعة الخبز اللي جاي من أستراليا ورزقه من قطعة اللحم اللي جاي من السودان وهكذا. ومطلوب إيصال الغذاء لكل خلية. أنا أقول لو جميع وزارات العالم وزارة نقل العالم تريد أن تدير مسألة في جسد واحد لما استطاعت. ما نقولش جسد إنسان، جسد عكبار فار. لقسمنا الآدمي إذا كمش يطلع كافر، كمش يطلع فيرة. فإدارة اللقمة هذه داخل جسد الإنسان بمسميات الجسد المختلفة، المعدة، الأمعاء. المعدة خلقها الله، والله اللي أودع القوانين في به، وتدار على عينه جل في علاه، ما فيش حاجة خارج عن مراده. من أجل أن يصل الغذاء إلى كامل جسدك، وكان أنت آخر اهتمامك بالطعام عند آخر لقمة ابتلعتها، ما أنتش داري أن العملية عادية، قال استدار داخل الواحد، وشقي العشية تعشي، والعملية حق الظهر عادة ما انتهتش. تصوروا نفس الكلام في العشاء، وسينام الإنسان والعملية مستمرة. ولو توبعت مسألية إيصال الطعام لكل خلية لوجدت أن العمل لحظي، لحظي على مدار اللحظة. وهنا تدركوا قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم الخليل عليه السلام، والذي هو مشنها، والذي هو يطعمني على مدار اللحظة. يطعمني فعل مضارع مستمر، وانت متكئ وانت جالس وانت ماشي وانت راقد، والإطعام واصل، والذي هو يطعمني ويسقين. تخيلوا أبنائي، واحد كذا استوعب المسألة هذه، استوعبها وبعدين فرغ من الطعام، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له عبر المسألة بمشاعر صادقة وقل هذه القولة فقط: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة. كده لو تصورنا الآن ولا تخيلنا، لو طلبنا من رسام كذا يرسم يطعمني كذا، كأنه الله واصل وأكلك. تدركوا إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو في رسم خلاصة لهذا الكلام، إنه الله كذا واصل يؤكلك. يا أخوة، أظن قد حصلت مع بعضكم، أو لو واحد أخذ لقمة وشعطك إلى لقفك، كم الحرق اللي تشعر فيه؟ تقول له أخي مش أقدرش كافئك، مش أقدرش كافئك. يا ربي، معقول هذا الجميل، الشعور الجميل هل له مع إنسان؟ شعطك لقمة بس، والله أقول لك طيب وأنا واصل أكله يعني. ولا عبرتم المسألة ولا هي شيء عندكم. فترون يا ابنائي إنه الإنسان هذا ربي لا يحف حفوف، دلع دلع، برا كان أو فاقرا، بالليل والنهار على مدار الساعة، بس إلا يكلأكم. فشو لك متى ماذا الحين؟ ما دام قد رأيت المسألة على هذا النحو في الأكل بس. طيب، ولاحظنا نحن من هذا العرض إنه جهد الإنسان يكاد لا يذكر، مع إنه الجهد نفسه فعل الله سبحانه وتعالى خلقه. وهنا تدركوا إيش معنى قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. حتى فعلك الله اللي يمدك فيه يعني. وبتقول أنا عملته وأنا سويته وأنا صلحته، استطلع قلة أداب، استطلع قلة أداب. ولهذا لاحظوا هذا الحوار القرآني البديع اللي يبتدأ فيه الله سبحانه وتعالى من نقطة الخلق، خلقك كإنسان: أفرأيتم ما تمنون. نسب إلينا فعل الإمناء، نسب إلينا فعل الإمناء، بس طرح لنا السؤال هذا، قال: أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أليه هذا الإمناء؟ ولما تيجي تقرا في العلم الحديث هذه النطفه المنيدي مداخله من عوالم وخلق الله سبحانه وتعالى، يقول لك وبتقول انت أأنتم تخلقونه ام نحن الخالق؟ يعني انت كنت مجرد ماذا اقول، يعني عباره عن غلاف زي الارض اللي كانت غلاف للبذره، كنت انت عباره عن غلاف اخرج الله منك هذا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ تقول لك مش تقول أنت، وهنا تخلقوا أنتم أفرأيتم ما تمنون، فعل نسبه لك أنت، تمنون نسبه لك، لكن السؤال هنا يقول لك أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ علشان يتبين لك إيش معنى قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، حتى عملك خلق لله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ ويقول لك استوعب المسألة دي قبل ما يجي ملك الموت وأنت عادك ما فهمتهاش. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن، معقول شيء جزاء عمر وقضايا حيوية تمارسها لحظيا، تمارس لحظيا معك، ما عبرتيش ولا فكرت به ولا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. وبعدين أفرأيتم ما تحرثون، هي مثل تمنون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما أحسن لكم. قولوا يا رب شكرا بس مش مننا حاجة، زي ما رأينا أمس في القراءة، يعني كيف تقرأ باسم ربك، هو مطلوب فقط أنه النعمة تنسبها لله، ومن نسبتها لله يتشكل عندك هذا الشعور والامتنان بالشكر، تشكر الله وتوجهها في مرضات الله، يعني مش مطلوب مننا أكثر من كذا يعني. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، زي صاحب الجنتين اللي ذكرناه أمس، كل شوية إحنا نعتصر قولوا الرجال هذا. وبعدين أقول لك لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تذكرون. لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا، لا لا اكتمال الآية اللي قريناها ذا الحين. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول لك ما فيش لازمة تدخل المشوار هذا، انسب المسألة نسبة صحيحة واشكر الله وباس. طيب تعال شوف السؤال اللي بعده، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ برضو قال لك ولا معك إلا تشرب، وكما رأيت فعل تشرب برضو. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا، جعلناه نعم، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني تصوروا مش مطلوب أكثر من أنه بس تقول شكرا يا رب، وكأنه يقول للواحد إذا ما استوعبش هذه الأمور يقول له بس خلي بالك في حاجة اسمها نار. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ وكأنه كذا المفترض أنه أي نار يستخدمها الإنسان قبل ما يدخل بعد الاستخدام يتذكر النار، حتى الغاز لأنه لاحظوا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة قبل متاع، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وكأن الواحد يقول طيب يا رب ايش مطلوب؟ يقول لك ولا مطلوب منك حاجه فسبح باسم ربك، لا مش مطلوب منك اكثر من كده. رايت نعم الله ورايت كيف يسوق لك الله اللقمه، كيف يؤكلك، كيف يشربك، كيف وكما راينا في لقاء سابق يخليك تشوف ويخليك تسمع ويخليك تمشي ويخليك يعني يقوم لك بكل امورك يعني، فسبح باسم ربك العظيم. وعلى ضوء تسبيحك باسم ربك العظيم أقول لك يا كيف، ففروا إلى الله. كيف فروا؟ قولوا أحسن لكم، تخارجوا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لا تستغرب أن واحد يسمع الكلام يقول لك من فين هذا قابلنا الخبر، هذا تشعيب، هذا خرافات. الآية اللي كنا واقفين عند إيش؟ لا لا، إني لكم من كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أم هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم. وإيش المطلوب يا ربي؟ قال بس ذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب يا ربي إيش المطلوب؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، أنا اللي أكلهم وأنا اللي شربهم وأنا اللي. لا تشغلش نفسك بهذا، اشتغل في مراد الله منك. إيش هو؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يطعمون أنفسهم، وش يقول لهم ربي؟ ما حيش يطعمهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الميعاد قادم، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعد. وأقول مرة أخرى ما قاله الله وما أمر به، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللسامعين كل خير وكل بر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.